وآخر يقول إني أعمل في مصلحة كلها كل موظفيها من الحوازات وأجنبيات غير مسلمات، وأنا أتكلم معهن فيما يختص بالعمل وغير العمل، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كنت تعمل في مؤسسة فيها رجال ونساء من الكفرة والمسلمين وأنت لا خطأ عليك في هذا العمل، لا يتضمن عملك مخالطة النساء وفكرة النساء، فإنه تؤدي أعمالا فيها موظفات وفيها موظفين ولكن لا علاقة لك بهن ولا تتواطئ بهن، فإنما تؤدي عملا لهذه المؤسسة من شراء حاجات أو يلدي عمال أو غير هذا فيه خطر عليك فلا بأس، وإن كان فيه خطر عليك فاحذر وابتعد عما يضرك بدينك ودنياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.